المركز الصيفي بالمعهد العلمي بالطائف 1407. ينبغي لمن تحمل تبعة التعبير عن آمال أمته وآلامها، رضي أن يجعل قلبه الصغير مأوى لمعاناة الضعفاء والمشردين والبؤساء من المسلمين، وطابت نفسه بمشاهدة صور المآسي التي تجتاح أمة الإسلام، ليحولها إلى شعلة يهدي بها التائهين من بني الإسلام، فيهبوا مشمرين لنصرة دينهم وغوث أمتهم. ينبغي لمن حمل هذا اللواء أن يكون خير مثال يحتذى في العقيدة والعبادة، في الخلق والمعاملة، وأن يكون ظاهره وباطنه سواء، فلا يظهر إلا ما يضمر، فلا يكون ليكون له وقفة في نفوس السامعين والقارئين والمشاهدين، فإن الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت القلب. أما أولئك الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون ما لا يفعلون، فإنه مهما كان عندهم من البلاغة والبيان وتركيب العبارات وتنسيق الكلمات، فإنها لن تتعدى نطاق الآذان فقط. ورب شاعر ليس له من شعره إلا السماع السلبي فقط، ورب أديب ليس له من أدبه إلا الإعجاب المؤقت والثناء الزائل. أما تحريك القلوب وإثارة العواطف وشحذ الهمم لما فيه خير أمة الإسلام، فلن يطلع به إلا من التزم بما يقول وطبقه على نفسه قبل أن يأمر غيره بتطبيقه. ولقد أخبرنا التاريخ الإسلامي بتأثير بعض الشعراء والخطباء في قلوب الناس، فيندفعون مستعذبين الموت بسبب ارتجازة ارتجزها شاعر أو خطبة عصماء ألقاها خطيب غيور. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى مثل أولئك الأدباء الذين يعيشون واقع أمتهم، فيسري هذا الواقع في دمائهم، فتتبعه العواطف الجياشة الصادقة التي تحرق جميع الحجب والظلمات كما تحرق النار الهشيم. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعافو الغمض جفناه، أمسى كلانا يعافو الغمض جفناه، لفيك يا ليل آهات أرددها، لفيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه، أواه لو أجدت المحزون أواه. لا تحسبن محبي يشتكي وصبا، لا تحسبن محبي يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه، أهون بما في سبيل الحب ألقاه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد، تجده كالطير مقصوص جناحاه، تجده كالطير مقصوص جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، وبات يملكنا شعب ملكناه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدت لي معجزة، هل تطلبون من المختار معجزة، يكفيه شعب من الأجداث أحياه، يكفيه شعب من الأجداث أحياه، من وحد العربة حتى صار واترهم، إذا رأى ولد الموتور أخاه إذا رأى ولد الموتور أخاه لتحسبن محبا يشتكي وصبا لتحسبن محبا يشتكي وصبا أو بما في سبيل الحب ألقاه أو بما في سبيل الحب ألقاه وكيف ساسرعات الشات مملكة وكيف ساسرعات الشات مملكة مساسها قصر من قبل أوشاه مساسها قصر من قبل أوشاه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه أن الإخاء وأن العدل مغزاه إني تذكرت والذكرى مهرقة إني تذكرت والذكرى مهرقة مجد الجليل بأيدينا أضعناه مجد الجليل بأيدينا أضعناه يا من رأى تأكسوه بردته يا من رأى عمر تأكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه من بأسه وملوك الروم تخشاه لا تحسبني محبا يشتكي وصبا لا تحسبني محبا يشتكي وصبا أهم بما في سبيل الحب ألقاه أهم بما عين الله تكلأها هي الحنيفة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويها هاشاه فكلما حاولوا تشويها هاشاه سل المعالي عنا إننا شهب شعارنا المجد يهوانا ونهواه شعارنا المجد يهوانا ونهواه إني تذكرت والذكرى مهرقة إني تذكرت والذكرى مهرقة مجد الجليل بأيدينا أضعناه مجد الجليل استرشد الغرب بالماضي فارشده استرشد الغرب بالماضي فارشده ونحن كان لنا ماض نسيناه ونحن كان لنا ماض نسيناه إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه ضيائه فأصابتنا شظاياه لا تحسبني محبا يشتكي وصبا لا تحسبني محبا يشتكي وصبا أو بما في سبيل الحب ألقاه أو بما بني العروبة إن القرح مسكم بني العروبة إن القرح مسكم وما سنا نحن في الإسلام أشباه وما سنا نحن في الإسلام أشباه لسنا نمد لكم أيماننا صلة لكنما هو دين ما قضيناه لكنما هو دين ما قضيناه إني تذكرت والذكرى مؤرقة إني تذكرت والذكرى مؤرقة من ذا الذي لم يأتينا أضاناه من ذا الذي لم يأتينا أضاناه أين الرشيد وقد طاف الغمام به أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغداد تحداه فحين جاوز بغداد تحداه الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطى دمع العين مجراه يوما وأخطى دمع العين مجراه ماض نعيش على أنقاضه أمما ماض نعيش على أنقاضه أمما ونستبد القوام وفي ذكراه ونستبد القوام وفي ذكراه أمري وإن نجم يرعاني وأرعاه مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لفيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه أواه لو أجدت المحزون أواه على الهلال الديار وسلمي واترك فليتك حيرة المتألمين وانظر إلى شرق كم هي جميلة مشرقة تلك الصفحات البيضاء التي سطرها من قدموا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في أرجاء المعمورة وكم هي مظلمة ممزقة تلك المآثر التي عاش مآسيها أقوام خلفوا أولئك الأفذاذ فكان لهم الذل بعد العزة والهوان بعد الرفعة والخذلان بعد النصر فهل لهذا الليل من فجر يشرق بنور الإسلام؟ نعم يا أخي فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك طائفة من المؤمنين لا يزالون على الحق والهدى فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الديار وسلمي واترك فديتك حيرة متألمي وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي تزدان من إشراقة وتبسمي عرج إلى الديار وسلمي واترك فديتك حيرة المتألمين وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسم تزدان من إشراقة وتبسمي كانت مناكبها مراح خيولنا وسماؤها تحظى بضم الأسهم والبحر في غلوائه وأهياجه لا يستطيب المجد للمتوهم لا يستطيب المجد للمتوهم عرف إلى تلك الديار وسلمي واترك فديتك حيرة المتألم وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسم تزدان من إشراقة وتبسم ما زال يروي الصدق عن أمجادنا بإشارة طورا وطورا بالفم لم تنس أمواج المحيط حوافرا داست على تلك المياه بمنسم داست على تلك المياه بمنسم وتبسمي ولسوف تخبر أن عقبة عائد يهديه إيمان وعزم المسلم يا عقبة قد بتنا نعيش بذلة يرمى بنا في حضن ليل مظلم يرمى بنا تبسمي لو عدت جاءتك المنابر خشعا والكل بين مرحب ومسلم يا عقبى هان على العدو أسيرنا لا يفتدى إلا بأبخاس درهم لا يفتدى إلا قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهذه سنة من سنن الله التي تتحقق لكل من حقق نصرة الله عز وجل وسار على هداه فإن تولينا فلنا من قول الله عز وجل عظة وعبرة فهو القائل عز سلطانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أخي الحبيب، هل أخبرتني من هو عقبة المذكور في هذه الأبيات؟ هو ذلك المجاهد عقبة بن نافع الفهري الذي جاهد حتى بلغ البحر وقال مشيرا إلى بلاد المغرب: لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أحد لخضته حتى يبلغه الإسلام. تزدان من إشراقة وتبسمي. يا من سألت البحر تأمل سلوة من ذلك الخلق العظيم المبهم، لا تيأسن وجاهدا يا صاحبي، إن كنت تحلم بالطباع الأنجمي، إن كنت تحلم بالطباع الأنجمي، عرف إلى تلك الديار وسلمي، واترك فديتك حيرة المتألم، وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي، تزدان من إشراقة وتبسمي. لا تيأسن وهات آيات الهدى، غراء ترفل بالحديث المحكم، وسنهتفن بكل صوت هادر، الله أكبر يا جموع تقدمي، الله أكبر يا جموع تقدمي، عرف إلى تلك الديار وسلمي، واترك فديتك حيرة المتألم، وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي، تزدان من إشراقة وتبسمي. ونلقن البحر العظيم بأننا أحفاد خالد وابن نافع، فاعلمي ولنركبن البحر دون مهابة، ولنصبرن على الأذى ونسلمي، ولنصبرن على الأذى ونسلمي، عرف إلى تلك الديار وسلمي، واترك فديتك حيرة المتألم، وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي، تزدان من إشراقة وتبسمي. عرج إلى تلك الديار وسلمي، واترك فديتك حيرة متألمي، وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي، تزدان من إشراقة وتبسمي، عرج إلى تلك الديار وسلمي، واترك فديتك حيرة المتألم، وانظر إلى شرق البلاد وغربها تزدان من إشراقة وتبسمي، تزدان من إشراقة وتبسمي. يعجز اللسان عن وصفها، ولكن قد يصفها لسان شاعر، فتعال يا أخي لنرى تلك الحياة، حياة الأخوة، وتلك العلاقة التي بينهم والرابطة التي تجمعهم. بنور الوئام وبشرى الإخاء، نزف إلى المسلمين النداء، هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين، بتوحيده وحد المسلمين، بنور الوئام وبشرى اللقاء، نزف إلى المسلمين النداء، هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين، بتوحيده وحد المسلمين. قبلتنا بين كل القلوب كقبلتنا بين كل الشعوب. تآخى الشمال نهار الجنوب مع الشرق والغرب في كل قيم مع الشرق والغرب في كل قيم. أخوتنا بين كل القلوب كقبلتنا بين كل الشعوب. تآخى الشمال بها والجنوب مع الشرق والغرب في كل حين مع الشرق والغرب في كل حين. توحدنا في الصفوف الصلاة وتجمعنا في الجهاد الحياة إلى الاتحاد دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين لإنشاء دنيا دعانا الإله لإنشاء دنيا وإعلاء دين لإنشاء دنيا وإعلاء دين. لقد خلد الدين فينا مثال نزيد به ألفة واتصال فآخى صهيبا وآخى بلال ونادى لسلمان في الأقربين صهيبا وآوى بلال ونادى بسلمان في الأقربين ونادى بسلمان في الأقربين. حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع بدين الجماعة بلاد الجميل وعيشوا به مالكم مجمعين وعيشوا بإيمانكم أجمعين. حياة الأخوة مجد رفيع وعيش التفرق موت سريع لدين الجماعة ناد الجميع وعيشوا بإيمانكم أجمعين وعيشوا بإيمانكم أجمعين. فهيا ارفعوا للإخاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم بصفو التعافي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين نعيد السلام إلى العالمين. فهيا ارفعوا للإخاء العلم وسيروا به جبهة في الأمم بصفو التآخي وصدق الهمم نعيد السلام إلى العالمين نعيد السلام إلى العالمين. بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين. الليل أرخى سدوله ناشرا ظلامه بين أرجاء المعمورة وكل شيء ساكن لا حركة فيه والناس نيام بعد أن مضى أكثر الليل ولم يبق إلا اليسير منه. يدخل سالم على عامر فيجده مستيقظا لم ينم بعد فيقول له عامر ما بالك ألم تنم بعد لقد مضى أكثر الليل. إيه يا سالم كيف يأتي النوم مقلتين وحالنا ما ترى. ماذا تقصد؟ ألا ترى ما آل إليه حال المسلمين بعد العزة والرفعة بعد القوة والمنعة بعد أن كنا نقود ركب هذا العالم أجمع أصبحنا اليوم أذلاء وأشلاء متفرقة لا حول لنا ولا قوة نجري وراء كل ناعق، ننتظر من أعدائنا أعداء الإسلام الشفقة والرحمة، بعد أن كانوا هم يخطبون ودنا وصداقتنا. ألم يأن لنا أن نعود للحق، أن نعود لإسلامنا ولعزنا وشرفنا وقوتنا؟ لا تحزن يا أخي ولا تيأس، فإن قلبي يحدثني أن النصر قريب، وإني أرى نورا يلوح من الآفاق مؤذنا بصفحة جديدة في صفحات حياتنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا سمعت هذا الأذان؟ إن فيه من المعاني ما يملأ القلب نورا والصدر ضياء، وإنه رمز الإسلام الخالد الذي ما دام قائما فإنه يبعث على الاطمئنان والثقة بأن هذا الظلام لن يدوم وسيزول كما زال ظلام هذه الليلة، وإن الفجر سيطل كما أطل فجر هذا اليوم. نعم يا أخي، وإني أرجو من الله أن نحقق النصر لأمتنا ونحطم الكفر بإيماننا، ليعم دين الله ونعيد أمجاد أمتنا، ونهدف وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا، سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا، سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا، سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا. النور يلوح من الآفاق فهيا نار البنيانا، هيا يا قوم إلى العلياء وكل يحمل قرآنا. النور يلوح من الآفاق فهيا نار البنيانا، هيا يا قوم إلى العلياء وكل يحمل قرآنا. سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا، سيطل الفجر غدا ونحقق نحطم كل الكفر بهمتنا ونطرد منها طغيانا لنضيء الكون ونملاه وعدا وسلاما وأمانا ونحارب كل قلاع الكفر ونطرد منها طغيانا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا لنضيء الكون ونملاه عدا وسلاما وأمانا ونحارب كل قلاع الكفر ونطرد منها طغيانا يا قوم القدس يناديكم يستصرخ أهل الإسلام والمسجد يشكو أرجاسا يشكو من جور الأصنام يا قوم القدس يناديكم يستصرخ أهل الإسلام والمسجد يشكو أرجاسا يشكو من جور الأصنام سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا يا قوم القدس يناديكم يستصرخ أهل الإسلام والمسجد يشكو أرجاسا يشكو من جور الأصنام يا قوم أفيقوا وأعيدوا حطين ليحيى الإسلام ليعود الحق لأهل الحق ونطرد كل الأقزام يا قوم أفيقوا وأعيدوا حطين ليحيى الإسلام ليعود الحق لأهل الحق ونطرد كل الأقزام سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا يا قوم أفيقوا وأعيدوا حطين ليحيى الإسلام ليعود الحق لأهل الحق ونطرد كل الأقزام كنا بالأمس نقود الركب ونعلي صرح الإيمان واليوم نتابع أهل الكفر ونجري خلف الشيطان كنا بالأمس نقود الركب ونعلي صرح الإيمان واليوم نتابع أهل الكفر ونجري خلف الشيطان سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا كنا بالأمس نقود الرب ونعلي صرح الإيمان واليوم نتابع أهل الكفر ونجري خلف الشيطان يا قوم كفانا إذلالا سيروا في ركب الرحمن عودوا للحق ولا تهنوا فالنصر لأهل القرآن يا قوم كفانا إذلالا سيروا في ركب الرحمن عودوا للحق ولا تهنوا فالنصر لأهل القرآن يحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا يا قوم كفانا سيفيق الكون وتصح الأرض على أصوات عزيمتنا سنعيد لأمتنا الأمجاد ونهتف باسم عقيدتنا سيفيق الكون وتصح الأرض على أصوات عزيمتنا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا ويأبى أشبال اليوم أسود الغد إلا أن تكون لهم مشاركة فما عساها أن تكون اليوم تسود أخوتنا ونعيد سحائب ماضينا اليوم تسود أخوتنا ونعيد سحائب ماضينا ويشيد العز بأيدينا عدل نفديه ويعلينا ويشيد العز بأيدينا عدل نفديه ويعلينا اليوم وبعون الله نطبقه وبعين الله نؤيده وبعون الله نطبقه وبعين الله نؤيده سر التاريخ وعنصره وسرير الدهر ومنبره سر التاريخ وعنصره وسرير الدهر ومنبره اليوم ودينار الخلد وكوثره وكفى الآبار حينا وجنان الخلد وكوثره وكفى الآبار حينا نتخذ الشمس له تاجا وضحى عرشا وهاجا نتخذ الشمس له تاجا وضحى عرشا وهاجا اليوم والصخرة تشهد والحرم والعصر يراكم والأمم والصخرة تشهد والحرم أبني الإسلام ألا همم كبناء الأول يبنينا أبني الإسلام ألا همم كبناء الأول يبنينا اليوم Yeah. ونعيد سحائب ماضينا اليوم تسود أخوتنا ونعيد سحائب ماضينا ويشيد العز بأيدينا عدن النفد ويعلينا ويشيد العز بأيدينا عدن النفد ويعلينا هز الرحيل مكامنا الوجداني من ذي المراكز منبت الإيمان وترقرقت في مقنتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان الإنسان يستلهمون طريقهم من قدوة لا تعتريه ضلالة الأوثان لا تعتريه ضلالة سامت المحبة بينهم فتراهم في ألفة وحنان لا حقد لا بغضاء بين نفوسهم لا شر لا عدوان في الأضغان لا شر لا كل أخ لهم فتراه يمحو ظلمة الشيطان والنور يسطع من عميق نفوسهم نحو الأحبة حاملي القرآن نحو الأحبة حاملي قلبي فلم يقوى على الفرقان فالعين تدمع والفؤاد يهزه شوق إلى لقيا الأحبات ثاني شوقا إلى لقيا الأحبات ثاني هز الرحيل مكامن الولدان مثل مراكز منبت الإيمان وترقرقت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان لقاءنا يوما بجنات خالق الأكوان للعيش في ظل الإله ونلتقي سعداء في خير وفي إحسان سعداء في خير وفي يوم لا ظل إلا ظل وترقرقت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان حزنا على الأحباب والإخوان هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي المراكز منبت الإيمان وترقرقت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي من علينا بإتمام هذا الشريط ونرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم المركز الصيفي بالمعهد العلمي بالطائف 1407